رحمه الله: وكن على الدهر معوان الذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوانه. واشد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الحبل إن خانتك أركانه. قول رحمه الله: وكن على الدهر، أي على مصائب الدهر، معوانا يعني معينا. وقال معوانا صيغة مبالغة. وكن على الدهر معوانا لذي أمل، يعني لمن يأمل نداك، يعني كرمك وعطاءك ومساعدتك والوقوف معه. فإن الحر، أي فإن من شيمة المرؤات وكمال الصفات أن يكونوا معوانا لغيرهم، معينين لهم. والدين أتى بهذا في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. ومعنى البيت: وكن معوانا على مصائب الدهر لمن أصيب بها، فأنت أعنه، فإن من كمالك ورجولتك أن تعين غيرك على من وقع في كربة. وهكذا هدي المرسلين، وسار على ذلك صحابة يسلم في تفريج كربات الآخرين، بل أن يسلم حث على ذلك: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال: واشدد يديك بحبل الله معتصما، يعني تمسك بهذا الدين وتوكل على الله سبحانه وحده، وإياك والركون إلى الأسباب أو الميل إليها أو تعليق قلبك بالبشر أو أحد من مخلوقين في قضاء حاجاتك ونحوهم، وإنما توكل على الله سبحانه في جميع أحوالك واستعن به. لذلك قال: واشدد يديك بحبل الله، بالتوكل عليه وتعليق القلب به. واشدد يديك بحبل الله معتصما قويا في هذا التمسك، فإنه الركن، أي الله عز وجل هو الركن الشديد العظيم الذي يأوي إليه الجميع، كما قال شعيب، كما قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فإنه الركن إن خانتك أركانه، إن خانك حتى ولو الكبار من المخلوقين والأقوياء، ففي أي لحظة قد يخونونك. لكن الله عز وجل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهو المنقذ لك من الكروبات ومن المصائب، فتعلق به سبحانه. نعم، الله أعلم.